الله الرحمن الرحيم. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده ولا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، قال المصنف رحمه الله: فصل. أول ما ينبغي للمقرأ والقارئ أن يقصد بذلك رضا الله تعالى. قال الله تعالى: وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين حنفاء ويقيموا الصلاة ويؤتوا الزكاة وذلك دين القيمة، أي الملة المستقيمة. قال في الصحيحين عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. وهذا الحديث من أصول الإسلام. قال: وروينا عن ابن عباس رضي الله عنهما قال: إنما يحفظ الرجل على قدر نيته. الذي نعم عند الدارمي: إنما يحفظ حديث الرجل على قدر نيته، وسنده ضعيف كما فاد المحقق. قالوا عن غيره: إنما يعطى الناس على قدر نياتهم. قال: وروينا عن الأستاذ أبي القاسم القشيري رحمه الله قال: الإخلاص إفراد الحق في الطاعة بالقصد، وهو أن يريد بطاعته التقرب إلى الله تعالى دون شيء آخر من تصنع لمخلوق أو اكتساب محمدة عند الناس أو محبة مدح من الخلق أو معنى من المعاني سوى التقرب إلى الله تعالى. قال: ويصح أن يقال الإخلاص تصفية الفعل عن ملاحظة المخلوقين. هنا تعليق للنووي: أولا، حنفاء قال جمع حنيفة، والمستقيم وقيل المائل إلى الحق المعرض عن الباطل. قالوا عن حذيفة المرعشي قال: المرعشي بفتح الميم وإسكان الراء وفتح العين المهملة وبالشين المعجمة. قال: الإخلاص استواء أفعال العبد في الظاهر والباطن. وقالوا عن ذي النون رحمه الله قال: ثلاث من علامات الإخلاص: استواء المدح والذم من العامة ونسيان رؤية الأعمال في الأعمال واقتضاء ثواب الأعمال في الآخرة. قالوا عن الفضيل ابن عياض رضي الله عنه قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. قالوا عن سهل التستري قال النووي رحمه الله: التستري بضم التاء وفتح الثانية وإسكان السين المهملة بينهما منسوب إلى تستر المدينة المعروفة. قال: نظر الأكياس في تفسير الإخلاص فلم يجدوا غير هذا، أن تكون حركته وسكونه في سره وعلانيته لله تعالى وحده، لا يمازجه شيء، لا نفس ولا هوى ولا دنيا. قالوا عن السري رحمه الله قال: لا تعمل للناس شيئا ولا تترك لهم شيئا ولا تغطي لهم شيئا ولا تكشف لهم شيئا. وعن القشيري قال: أقل الصدق استواء السر والعلانية. وعن الحارث المحاسبي قال: المحاسبي بضم الميم قال: السمعاني قيل له ذلك لأنه كان يحاسب نفسه، وهو ممن جمع له علم الظاهر والباطن. قال: الصادق هو الذي لا يبالي لو خرج كل قدر له في قلوب الخلق من أجل صلاح قلبه، ولا يحب اطلاع الناس على مثاقيل الذر من حسن عمله، ولا يكره اطلاع الناس على السيء من عمله، فإن كراهته لذلك دليل على أنه يحب الزيادة عندهم، وليس هذا من أخلاق الصديقين. وعن غيره قال: إذا طلبت الله تعالى بالصدق أعطاك مرآة تبصر فيها كل شيء من عجائب الدنيا والآخرة. قال: وأقاويل السلف في هذا كثيرة، أشرنا إلى هذه الأحرف منها تنبيها على المطلوب، وقد ذكرت جملا من ذلك مع شرحها في أول شرح المهذب، ورممت إليها من آداب المعلم والمتعلم والفقيه والمتفقه ما لا يستغني عنه طالب علم، والله أعلم. على كل، هذا الفصل في بيان أدب من الآداب العظيمة التي ينبغي أن يتحلى بها طالب العلم عموما وحامل القرآن معلمه ومتعلمه، وهو الإخلاص لله تبارك وتعالى. إن أعظم ما ينبغي أن يعتني به طالب العلم وحامل القرآن أن يسعى في إخلاص نيته لله تبارك وتعالى، لأن تعلم القرآن وتعليمه عبادة من العبادات الجليلة، فإذا كانت عبادة فإنها تفتقر إلى حسن النية، وما أمروا إلا ليعبدوا الله مخلصين له الدين، ألا لله الدين الخالص، قل إني أمرت أن أعبد الله مخلصا له الدين. فالإخلاص يكون في العبادات ويكون في القرب، لا يكون الإخلاص في المباحات المحضة إذا لم يتوصل بها إلى تأدية طاعة الله تبارك وتعالى، لأنها ليست بقربة. ولا يكون الإخلاص في مكروه ولا في محرم، لأنها ليست بقرب وليست بطاعات، إنما الإخلاص لله تبارك وتعالى في كل عبادة أمر الله بها وأحبها وأثنى على أصحابها. فكلما صح أن يكون عبادة فواجب على العبد أن يخلص نيته، وإخلاص النية بمعنى أنه يريد ما عند الله سبحانه وتعالى، لا يطلب بعمله ذلك إلا الثواب من الله ونيل رضا الله تبارك وتعالى. فهكذا ينبغي أن يحرص على هذا الأمر في جميع أموره وفي جميع الطاعات والعبادات، يجاهد نفسه، فليس هناك شيء أشق على العبد من مجاهدة نفسه على الإخلاص. وفي هذا يقول سفيان الثوري رحمه الله: ما عالجت نفسي على شيء ما عالجتها على الإخلاص. فالإنسان تعتريه عوارض ويكون عنده الخلل والنقص، لكن هذا لا يمنعه من مجاهدة نفسه. والله سبحانه وتعالى قال في الكتاب الكريم: والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا. فيحرص حامل القرآن ويحرص متعلم القرآن ومعلم القرآن على أن يخلص نيته لله تبارك وتعالى في ذلك، وهو أن يفعل ذلك، أن يعلم وأن يتعلم وأن يقرأ امتثالا لأمر الله تبارك وتعالى، لأن الله أمر بتلاوة القرآن وأمر بتعلم القرآن وأمر بتعليم القرآن، وهكذا رسوله صلى الله عليه وسلم، فهو يفعل هذه الأمور امتثالا لأمر الله وأمر رسوله صلى الله عليه وسلم، ورغبة في نيل الثواب الجزيل والأجر العظيم بتعلم وتعليم القرآن. وينوي بذلك أيضا أنه يفيد المسلمين وأنه يتحصل على الأجور العظيمة. فذكر رحمه الله تعالى آثارا يعني عن بعضهم في ذلك، وكما هو معلوم أن هذه الأسماء هي من الصوفية، هؤلاء أكثر من ذكرهم هنا في هذا الفصل هم من الصوفية، ذكروا عبارات يعني حول الإخلاص. وعندنا كتاب الله عز وجل وسنة نبيه صلى الله عليه وعلى آله وسلم، ومن هذه العبارات قول الفضيل بن عياض قال: ترك العمل لأجل الناس رياء، والعمل لأجل الناس شرك، والإخلاص أن يعافيك الله منهما. يعني أن الرياء قد يكون في العمل، الرياء قد يكون في العمل، تعمل عملا رياء، بل وقد يكون الرياء في ترك العمل، من عمل لأجل الناس وقع في الرياء، ومن ترك العمل لأجل الناس هذا أيضا وقع في الرياء. لا، هذا لا ينبغي أن يترك الإنسان العمل الصالح لأجل ألا يراه الناس. إذا ترك العمل الصالح في حضرة الناس لأجل أن يعمل به في الخلوة فهذا لا بأس، لكن أن يترك العمل بالكلية خوفا من أن يراه الناس، إذن هو راعى حال الناس. ينبغي للمخلص ألا ينظر إلى الناس حضورا أو يعني غائبين، لكن إذا كان العمل يعني على هذا التفصيل، إذا ترك العمل الصالح لأجل أن يعمله في الخلوة فهذا أمر جيد وهذا أمر مستحب، لكن لو كان سيترك العمل بالكلية خوفا من رؤية الناس فهذا مذموم. لكن إذا كان هذا العمل عبارة عن فريضة أو كان هذا العامل ممن يقتدى به فلا بأس أن يفعل هذا العمل ظاهرا ويجاهد نفسه، فهذا معنى عبارة الفضيل بن عياض، وذكر أيضا يعني عبارات عن هؤلاء الذين ذكرهم، لكن حسبنا أن نعرف ما ينبغي أن يتعدد به طالب العلم وحامل القرآن من مجاهدة نفسه على الإخلاص لله تبارك وتعالى، وهناك أمور تضاد الإخلاص وتنافي الإخلاص سيذكرها المصنف رحمه الله في الفصل الذي بعده، وفق الله الجميع لهنا والحمد لله.